بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ثم الصلاة والسلام على نبي الله وحبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا ربي يسر لا تعسر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بمكت ألم قديش الله سبحانه وتعالى سووشن يفتربت على ما ألا يا يسووشن يتفتربت على ما الله سبحانه وتعالى ببتشن ينت نتلو وين بتوحيد مملكنا. هي هلاتشنم ሙስሊሞች እንደ ሙስሊምነት የምናውቀውና ልናውቀው የሚገባ ነገር ነው እና በዛም እንግዲህ ዑለማዎች ያንን ነገር ለሰዎች ለማስረዳት ወይም ሰዎች ለአላህ ዒባዳ እንደ ተፈጠሩ ለማሳወቅ ብለው የተለያዩ የቁርአን አያዎችንና ሐዲሶችን መሰረት በማድረግ የነቢያቶች ፈለግ ነውና ያንን በመከተል ያስተምራሉ፣ ኪታቦችን ያልፋሉ። በተለይ የሚያልፋቸው ኪታቦች ኪታቡ ተውሂድ، كتاب الإيمان، كتاب الوحدة، أو وجدت كتاب العقيدة، ويندم عقيدة التوحيد، إيالو كتاب الأصول، يتلي أيو سموش ياوت الله، شوال كتابو كني هزدقى الجال. الله سبحانه وتعالى نبياتو كني لاكبت تلك ونقر، سووش توحيد أو الله سبحانه وتعالى ببتشن ينت بمي قباو هنيتا، اندمي فلقو، ሆነው እንዲያመልኩ እንዲያስተምሩን ትልቁ ነገር ማለት ነው። እንግዲህ ለወደፊት በዚህ በአሁን በመናየው ኪታብ ውስጥ እነዚህና መሰል ነገሮችን እና ያለን ኪታቡም የተዘጋጀው ወይም ደግሞ مؤلفو شيخ محمد بن عبد الوهاب ይባላሉ። ኪታብ ያዘጋጁት ለክ የተለያዩ ዓሊሞች አሁን እንደጠቀስኩት የተለያዩ ኪታቦች እንዳዘጋጁ ሁሉ በተውሂድ ዙሪያ ከነዛ ዓሊሞች መካከል ስለ ተውሂድ ወይም ስለ አቂዳ የሚያብራራና የሚያስተምር መጽሐፍን ያዘጋጁና ያለፉ አንዱ ዓሊም ሼክ ናቸው። ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ይባላሉ። እሳቸው የተወለዱት እንደሚሉት ከሆነ በ1115 ማለት 1115 ሂጅሪያ ከሪያድ ወደ 70 ኪሎ ሜትር ርቃ በመትገኝ ዑይና በመትባል መንደርና ገጠራማ ቦታ ላይ በሰዓቱ እንደተወለዱ ነው። አልሙም አባታቸው ደግሞ ሼክ አብዱል ወሃብ ይባላሉ። በጣም الك علم نبراتشو فقيهم ناتشو علم نبراتشو ليلى علم استاتشو عالم هوناتشو دغمو لرجاتشو مسرتون الشيخ محمد بن عبد الوهاب غنا بهزانتاتشو بلغا ادمياتشو اباتاتشو لبزو نغر لممال بقتوال كزيام ودا 10 عامات اكابي سيمولاتشو قران حفظو تفسير حديثنا انديوم فقهي متحفظوچن ياتنونا يتمارو تالق عالم نبرو ادمياتشو يغولمت سيد دغمو اغراتشون عيناننا اكابيو علقاو ወደ መካ መዲና ወደ ሌላ ቦታዎች በመዘዋወር ብዙ ዕቀቶችን በጣም እንደቀሰሙ ነው ታሪክ የሚዘግበውና የሚያሳየን። እንዳጠቃላይ ሼኹ እንግዲህ ከፍ ካሉ በኋላ ኪታብን ማአለፍ የሚባልበት ደረጃ ከደረሱ በኋላ ሰዎች ከአላህ ርቀው ሲመለከቱ በሰዓቱ ከአቂዳ ከተውሂድ ርቀው በተለያዩ ቢድዓዎችና ሽርኮች ውስጥ ተዘፍቀው ሲመለከቱ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰዎችን ሲያዩአቸው ሰዎች ወደ አላህ እንዲመለሱና አላህ ጋር እንዲታረቁ የተፈጠሩለትን ዓላማ ወይም ተውሂድ የሚባለውን ነገር ይዘው ቀጥ ብለው حتى يأتيهم اليقين እርግጠኛው ሞት እስኪመጣባቸው ድረስ በቀጥታ እንዲጓዙ በማሰብ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ ጀመሩ በዳዕዋ በትግልም። እናም ደሞ ከዳዕዋቸው መካከል ከትግላቸው መካከል አንዱ ኪታብ ማዘጋጀት መጻፍ ነበር። የጻፉት ኪታብ አንዱ ኪታቡ ተውሂድ ይላል ወይም ደግሞ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ወይም على العباد توحيد يام الله በባሪያዎቹ ላይ ያለውን መብት የሚያብራራ የሆነ የተውሂድ ጉዳይ ብለው ይህን ኪታብ አዘጋጅተዋል። እንግዲህ ወደ ኪታቡ ስንገባ ስሙ ኪታቡ التوحيد ይላል የተውሂድ መጽሐፍ የቱ الذي يا توحيد የቱ هو اسو حق الله على العبيد በባሪያዎቹ ላይ በፍጥረታቶቹ ላይ يا الله مبدي هونو توحيد سلسو يمي عبرارا مسحاب مالتنو مقبيات شو لايسان نابزا ياسكمتو تنناينا ان شاء الله لو دفيتو بمن قنان يبات شو يتمرت بروغرامو تشاتي اللي عندنا قرو لما يتقن مكرا لن مالتنو የሚያገራው አላህ ነው ወቢላሂ ተውፊቅ እሺ ወደ መከታ ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم ቢስሚላህ ብለን ስንፈስር መጀመሪያ ቢስሚላህ በአላህ ስም እጀምራለሁ ማለት ነው የትኛው አላህ الرحمن እጅግ በጣም አዛኝ الرحيم እጅግ በጣም ሩህሩህ በሆነው በአላህ ስም ይህንን ኪታብ እጀምራለሁ ኪታቡን የጻፉት ሼኹ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ በአላህ ስም ይህንን ኪታብ መጻፍ እጀምራለሁ ብለው ነው እንግዲህ እናስቀምጡት እኛ ደግሞ ኪታቡን የምንቀራም ሆነ የምናቀራ ሰዎች የምናነብ ሰዎች ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ስንል ምን ማለት ነው እጅግ በጣም ሩህሩህና አዛኝ በሆነው በአላህ ስም ይህንን ኪታብ መቅራት እጀምራለሁ የሚያቀራም ሰው ማቅራት እጀምራለሁ የሚያነብም ሰው ማንበብ እጀምራለሁ በአላህ ስም ማለት ነው እንዳጠቃላይ አንድ ሰው ቢስሚላህን የሆነ ጉዳይ ከመጀመሩ በፊት ከተናገረ ይህንን ጉዳይ የጀመርኩትን መብላት ሊሆን ይችላል ሐታ መተኛት ሊሆን ይችላል ከተቀመጠበት መነሳት ሊሆን ይችላል ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል በአላህ ስም ይህንን ነገር እጀምራለሁ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ያስቀመጡት አለ ኩሉ አምሪን ዚባል ማንኛውም ቁም ነገራዊ የሆነ ጉዳይ ሁሉ አሉ لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ببسم الله የማይጀመር ከሆነ فهو ابتر ያ ነገር የተቆረጠ ነው አሉ ማለት مخلوع من البركه ከበረከት የጸዳ ነው በረካ የለውም የተባረከ አይደለም ከአላህ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ማለታቸው ነው ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች እንደ ሙስሊምነት መጽሐፍ ስናነብም ሆነ ስንጽፍም ሆነ ስንቀራም ስንበላም ስንተኛም ለእያንዳንዱ ነገር ቀድመን ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ማለት እንዳለብን እግረ መንገዳችንን በዚቹ ላይ እናያለን ማለት ነው طيب ቀጥሎ ሼኹ ምን አሉ الحمد لله ምስጋና ለአላህ የተገባ ነው አሉ ወይም الحمد ምስጋና ሁሉ لله ለአላህ ነው የሚገባው ማንኛውም የምስጋና አይነት ለአላህ የተገባ ነው ወይም ምስጋና ሁሉ ለአላህ ነው አሉ በመቀጠልስ وصلى الله الله وداسيون ياورد على محمد بنبيو بمحمد لاي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ببيت سبوچوم لاي محمد صلى الله عليه وسلم بيت سبوچ مالت ميستوچو لجوچو علي بن ابي طالب النا يا عقيل الذي يتبالو يتقمطو بيت سبوچ قالو آل عباس وآل جعفر እነዚህ እነዚህ ናቸው አህለል ቤት የሚባሉት ማለት ነው አልሙሂም ወአላ አሊሂ በመሐመድ ቤተሰቦችም ላይ በሌላ በኩል አል የሚለው አንድን አካል የተከተለ ሰው ሁሉ አል ሊባል ይችላል ስለዚህ ነቢያቶችን የተከተለ በተለየ መልኩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምንም የተከተለ አካል የመሐመድ አል ይባላል የመሐመድ ወገን ቤተሰብ ማለት ነው አንድም እንደ ስጋ ቤተሰቦች ይኖራሉ ሁለትም እንደ እምነት ቤተሰቦች ይኖራሉ እኛ አጠቃላይ ሙስሊሞች ባለንበት ቦታ በስጋ ግንኙነት ያለን ከመሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር አልሐምዱሊላህ የሌለም ደግሞ ላኢላሃ ኢላላህ ያገናኘናል ትልቁ ነብያችን ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተከታዮቹ በቤተሰቦቹ ላይ በወገኖቹ በአባሎቹ ላይም የአላህ ሰላትና ሰላም ይውረድ ማለት ነው ወሰለመ ሰላሙም እንደዚህ ይውረድ አላህ ሰላምን ይመር ሰለላሁ ማለት አላህ ሰላትን ያውርድ ማለት ደህነን ማን ነው ረህመቱን ውዳሴውን ያውርድ መጨረሻ ላይ وسلم دهنسون يورد سلامن يورد معناته بمعنى لاي على محمد بمحمدنا وعلى اله بمحمد بيتسبوچنا وغنوش لاي معناته طيب كتاب التوحيد سلا التوحيد يمناجر كتاب توحيد معناته يراسو مبرراوچ نوروتال افراد الله تعالى بالعباده الله بعباده منتل الله نتلو بعباده اسون عند ادرغو مملك نو قال الله تعالى اللهم مال سله توحيد سيناجر سوچن يفطربتن علاما سيناجر منالا وما خلقت الجن اني جنن غانينن الفطركم سفطر معناته والانس سونم الفطركم سفطر معناته نو لمن بيون انجي الا ليعبدوني انين بتشا ليعملكون انين بتشا ليعملكون انجي ፈጥራቸው ለሌላ ጉዳይ አልፈጠርኳቸውም ይላል خالق السماوات والارض እንግዲህ ሰዎች ልጆችና ጋኔኖች ወይም ደግሞ ጅኖች ሁሉ የተፈጠሩበት ዓላማ ምንድነው አላህን ብቻ ሊያመልኩ ነው ማለት አላህን ብቻ ሊያመልኩ መብላቱ መጠጣቱ መስራቱ መነገዱ መተኛቱ መነሳቱ ለዒባዳ ይረዳንና ይተባበረን ዘንድ ነው ለዒባዳ ስንኖር ለህይወታችን ፍላጎት ማሟላ ይሆኑ ዘንድ ነው እንጂ تلقوا نجروا من دنو يتفتن لت جبوا النوان نو علامة عبادة الله نبتشان التلن لنا ملكنا وما لتنا نقدر شيخو سلا توحيد لما قلت سيفلقوا بع الله قال نجمروت الله من دالون وهم دايتون وما خلقت الجنة دانين الفتركم والإنس سونم الفتركم إلا ليعبدون أنين بتشان ليعملكم إنجي عندزهم وقوله قتلوا يا الله قال يا ملاك التوحيد الله من اله ولقد بعثنا برقت امنيا لكنا ليلا في كل امه بهلهم حزب است كادم عليه السلام جمرو ويمكن عليه السلام جمرو هود صالح ويحيى زكريا عيسى الياس يتبالى قدم تكتلون بالطبقم كذا جمرو اسك محمد صلى الله عليه وسلم درس يتلايو حزبوج الفوال جيلوج ويم دغمو جينيريشنوج الفوال بالنزيا وسط كله لكنا للخالق السماوات والارض ليان داندو حزب منن رسولا ملائكتيان لكنا لمن دنو ملائكتيان يلاكنا نجدو سرو تمارو تمرامرو منام الذي علما بتان يتفطراتوت لما لسايهون يتلاكوت لمن دنو ان اعبد الله اللهن بتا املكو شفتم ان اعبد الله اللهن بتا املكو اندزيوم وجتنبو بانصارو دغمو راقو الطاغوت طاوتاتن كالله وجي يميملكو اغاننتم هونو መልአኮችም ሆኑ ሰዎችም ሆኑ ዳኞችም ሆኑ ማንኛውንም ነገር አስመልክቶ ከአላህ ውጪ የምታመልኳቸው ነገሮች ጣዖታትን ሙሉ በሙሉ ራቁ በማለት እና አላህን ብቻ አምልኩ በማለት እንዲያስተምሩ ነቢያቶችን መልእክተኞችን ለህዝቡ ሁሉ ልከና ለተወለድ ሁሉ ልከና ለልخالق السماوات والارض عند جزي آيون الندقمو ولقد بعثنا برقتم لكنال في كل أمة بهلهم أمة وست بهلهم هزبنا مهبرة سبوست بهلفوتم أهم بهلوتم وست لكنال رسولا ملئكتنيان لكنال النزيا ملئكتنيوش اندي أستمرو من بمالك إن أنت سووا شوي أن يعبدوا الله الله بيتشا أملكو وجتنبوا الطاغوت الطاغوتات ويمكى الله بتات مين ملكو نجرات كله راقو بمالت اندي استمروا لتنال لك ملئكتنيو تلكوال يسرا زرف نبرات يتلاكبت يسرا زرف من دنو فيلداتشو سووتن توحيد ما استمر تلكو قديتاتشو مال ولاتشوم دمو قديتاتشون توتو توحيد ما استمروا يتقدلم تقدل بنورمال موت موتا موتا على ايتهال قديتاتشون فتسمو عدرسو هيدوال انيان درسونال مالتنو نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنيان لصحابه وشاته وما استمر صحابه لتابعي تابعي لتابعي يالا الزي درسو إيه تمامار نقنيان لن لكت أي تولد من رجوع شاتنم كاقزيو ما استمر اللبن قنا بلق أدمياتشو توحيدا يزو بتوحيد كان نسعون ديادقو ما كتكتنو ربنا المالتنا انقدي لزاري لكم شاكلنو يتشين ياكل كان لم يكتلو دقمو صفابه عملكو إن شاء الله من ناوي هنا لكت أيون وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.